أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في الظهور التضمني، وقلنا نعم وما زال، وقلنا أن أصل المبحث هو حول أن العام المخصص بالقرينة المنفصلة هل هو حجة في الباقي أو ليس حجة في الباقي. فإذا ورد دليل عام وورد مخصص منفصل، فهل يكون العام حجة فيما لم يشمله الدليل المخصص؟ فمثلا إذا جاءنا دليل عام مفاده أكرم كل من في البيت، وكان عدد من في البيت 100 شخص، بمقتضى حجية الظهور الاستغلالي يكون لهذا المفاد ظهورات تضمنية، بأن يكون وجوب الإكرام شاملا لكل فرد فرد. فإذا ورد دليل مخصص يقول لا تكرم الفساق، وكان من ضمن 110 فساق فقط والباقي ليس بفساق، هنا هل يقال بأن الذي يسقط عن الحجية هو خصوص 10 الفساق ويبقى شمول العام 90 وهو وجوب إكرامهم أم لا؟ هذا هو أصل الباحث. قلنا إن أصل البحث هذا يتوقف على عرض مقدمتين. المقدمة الأولى أن العام في الباقي هل هو استعمال حقيقي أو هل هو استعمال مجازي؟ بمعنى من الواضح أن المتكلم إذا قال أكرم كل من في البيت وكان عدد من في البيت 100 فرد، كان شمول وجوب الإكرام لكل فرد فرد استعمالا حقيقيا. استعمال وجوب الإكرام ببركة أداة العموم التي تفيد استيعاب مدخولها هو كون هذه الظهورات كلها بنحو الحقيقة. ولكن إذا ورد المخصص، هنا محل البحث، إذا ورد المخصص وهو لا تكرم الفساق، وخرج 10 أفراد 10 فساق ببركة لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، 90 الذين تبقوا وهم غير الفساق، هل يكون العام بعد ورود المخصص استعماله بنحو الحقيقة أو ليس بنحو الحقيقة؟ هنا قولان: أن العام يبقى على حقيقته يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا حتى بعد ورود المخصص المنفصل. القول الثاني: إذا ورد المخصص المنفصل يكون استعمال العام في الباقي بنحو المجاز. هذه المسألة هي المسألة الأولى، والمشهور بين المتأخرين أن العام في المتبقي بنحو الحقيقة وليس بنحو المجاز. والسر في ذلك أن مناط الحقيقة والمجاز الدلالة الاستعمالية، المراد الاستعمالي وليس المراد الجدي. ليس المناط في كون الاستعمال بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز يدور مدار المراد الجدي الظهور التطبيقي الثاني، بل إن المدار على المراد الاستعمالي على أساس الظهور التطبيقي الأول. ولذا نعرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له. استعمال اللفظ يعني يدور على مدار المراد الاستعمالي. ولذا قيل أن باب الكنايات استعمال حقيقي لا تجوز فيه. فإذا قيل زيد كثير الرماد، كان استعمال زيد واستعمال كثير الرماد في معناهما الحقيقي، غايته أنه ليس مرادا جديا له، ليس مرادا جديا له، لأنه لا يريد أن يقول زيد كثير الرماد بمعنى فعلا هو كثير الرماد، بل كناية عن كرمه. إذن المناط في الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي يدور مدار المراد الاستعمالي. إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي كان استعمالا حقيقيا، وإلا كان استعمالا مجازيا. بناء على هذه المقدمة ماذا يقال؟ يقال إذا قال المتكلم أكرم كل من في البيت وكان عددهم 100، وورد المخصص لا تكرم الفساق، خرج من ضمن 110 الأولى وهي الفساق، يبقى 90، تبقى المجموعة الثانية. هذه المجموعة الثانية نقول هل شمول العام لهم بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ نقول ومن الواضح أن يكون بنحو الحقيقة. لماذا يكون بنحو الحقيقة؟ لأن منشأ الظهور الاستعمالي، أو قل منشأ الظهور منشأ المراد الاستعمالي، هو استعمال أداة العموم في إفادة استيعاب مدخولها، وهي كل أكرم كل من في البيت. والمراد الاستعمالي أو الظهور الحالي يبقى على حاله ثابتا حتى وإذا وردت القرينة المنفصلة. قلنا أن القرينة المنفصلة لا تهدم المراد الاستعمالي، لا تهدم المراد الاستعمالي، يبقى المراد الاستعمالي على حاله. فلما كانت أداة العموم مستوعبة لجميع أفرادها، سواء كانت العشرة التي خرجت أو 90 المتبقية، بقي الاستعمال على حاله وهو استعمالا حقيقيا. إذا لا وجه للمجازية. نعم قد يقال بأن هذا ليس مرادا جديا له، هذا شيء آخر، لكن ليس هو مناط المجازية والحقيقة. مناط المجاز ومناط الحقيقة يتقوم بوجود المراد الاستعمالي. ولما كان استعمال أدوات العموم في إفادة استيعاب جميع مدخولها كل فرد فرد بنحو الحقيقة، القرينة المنفصلة إذا وردت يبقى هذا المراد متحددا أو لا يبقى؟ يبقى على حاله. إذن يبقى إفادة أداة العموم في استيعاب المتبقي بنحو حقيقة وليس بنحو المجاز، لأن المراد الاستعمالي ظل ثابتا على حاله وإن وجدت قرينة منفصلة. نعم القرينة المنفصلة تؤثر في المراد الجدي وليس في المراد الاستعمالي، في خصية المراد. خب الآن لا يهمون الآن، المهم نريد أن نثبت أن الاستعمال بنحو الحقيقة يظل باقيا على حاله، هذا هو المشهور بين المتأخرين وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية. المسألة الثانية وهي المهمة بعد تحرير المسألة الأولى، المسألة الثانية هل أن العام في الباقي حجة أو ليس بحجة؟ بعد أن خرجت العشرة الأولى هل يبقى دليل وجوب الإكرام شاملا للبقية أو ليس شاملا للبقية لهذه الظهورات التضمنية؟ هنا قول يقول بالشمول، وهذا معناه تبعية الدلالة التضمنية للدلالة الاستقلالية المطابقية. إذا قلنا بعدم الحجية فهذا معناه، إذا قلنا بعدم الحجية بمعنى لا يكون وجوب الإكرام شاملا للمجموعة الثانية وهي التسعين، هذا معناه القول بالتبعية. عكس الأول، القول بالتبعية يعني كما سقطت الدلالة المطابقية وهي شمول المئة تسقط عن التسعين، هذا القول بالتبعية. أما إذا قلنا لا يبقى وجوب الإكرام شاملا للتسعين، هذا معناه القول بعدم التبعية. سقطت الدلالة المطابقية وهي شمول الإكرام عن كل المئة ببركة ورود المنفصل المخصص المنفصل، لكن تظل ثابتة في التسعين، فيجب إكرام التسعين، فهذا القول هو معناه عدم التبعية. هنا قولان أيهما الصحيح؟ قال الظهور التضمني، إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهورا استقلالي، كما إذا قلنا بعث جميع داري ظهوره في ماذا؟ في إفادة أن البيع وقع على تمام أجزاء الدار، هذا ظهور استقلالي. وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب، يعني أن يكون متعلق البيع واقعا على كل جزء جزء، يعني بعت الغرفة الأولى والثانية والمجلس والمطبخ والمطبخ والحياة وما شابه ذلك. ومثال أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة، لأن أداة العموم قلنا تفيد استيعاب مدخولها باعتبار دلالة أداة العموم على الاستيعاب، فأكرم كل من في البيت أي استيعاب وجوب الإكرام لكل أفراد البيت لكل المئة. ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، فينحل ذلك الوجوب إلى ظهورات متعددة، يعني يجب إكرام الفرد الأول والثاني والثالث والرابع إلى المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية، لأنه إذا كان كل أفراد المئة يجب إكرامهم، إذن يجب إكرام كل فرد فرد، وهذه كل فرد فرد هو الظهور التضمني. ولكن متى تسقط الحجية ومتى لا تسقط؟ هنا محل البحث. إذا ورد مخصص منفصل، طبعا قد يرد مخصص ماذا؟ متصل. الكلام الآن في الصورة الأولى وهي فيما إذا ورد المخصص المنفصل، إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، كقولنا لا تكرم الفساق أو لا تكرم غير الطلبة، وكان من المئة فقط 5 طلبة، فهل يخرج 95؟ ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية. لما؟ ببركة مبيع المخصص. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى 90 التي تشمل 90 الباقين وهم كلهم عدول، هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول أنها تبقى على الحجية، كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية. سقطت حجية إكرام كل المئة لكن تبقى حجية إكرام 90. وإن قيل بالثاني بعدم حجية إكرام 90 وجوب إكرام 90، كان معناه التبعية، سقطت حجية وجوب إكرام 100 وسقطت حجية إكرام 90، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول نتمسك بالعام، على الأول يعني على القول بقاء الحجية، نتمسك بالعام لإثبات الحكم وهو وجوب الإكرام لتمام من لم يشملهم التخصيص. التخصيص شمل العشرة الأولى الفساق، يبقى التسعون على حالهم ويجب إكرامهم. وعلى الثاني سقوط الحجية وعدم التبعية، عفوا سقوط الحجية والتبعية. تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، ومعناه أن الباقي بعد ورود المخصص، أن العام المخصص لا يكون حجة في الباقي. ما هو منشأ هذا؟ منشأ هذا هو أن منشأ شمول الإكرام لجميع أفراد المئة أو لكل واحد من أفراد المئة، أو بعبارة أخرى ما هو منشأ هذا الظهور التضمني، ما هو منشأ حصول ظهور في وجوب إكرام كل فرد من أفراد المئة، منشأ الظهور ما هو؟ قلنا إن منشأ الظهور هو الظهور التصديقي الأول، وهو كون أداة العموم مستعملة في إفادة استيعاب جميع أفراد كل فرد، هذا هو منشأ الظهور. إذن إنما استظهرنا وجوب إكرام كل فرد فرد ببركة أداة العموم الظاهرة في استيعاب كل فرد فرد، هذا هو منشأ الظهور. فإذا ورد المخصص المنفصل، فإذا ورد المخصص المنفصل كشف عن أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب، في استيعاب عموم جميع، في استيعاب عموم كل فرد فرد. إذا ورد المخصص المنفصل كشف ورود المخصص المنفصل أن أداة العموم لم تستعمل لاستيعاب كل فرد من أفراد المئة. إذن النكتة والمنشأ سقط أو لم يسقط؟ سقط. دقيقة قد يجيب لكم اللي الآن راح نقوله بعد ذلك. إذن سقط المنشأ والنكتة سقطت، فإذا سقطت النكتة التي على أساسها انعقد الظهور في استيعاب كل فرد من أفراد المئة، إذن لا يمكن التمسك بحجية هذا الظهور لسقوطه. سيبقى أن أداة العموم استعملت في الباقي بنحو المجاز، لأنها حقيقة المفروض قبل ورود المخصص المنفصل أنها حقيقة بنحو الحقيقة استعملت لاستيعاب كل فرد من أفراد المئة، هذا بنحو الحقيقة. فإذا ورد المخصص المنفصل لا تكرم الفساق، كشف هذا المخصص ورود القرينة المنفصلة، كشفت القرينة المنفصلة أن أداة العموم لم تستعمل حقيقة في استيعاب كل فرد من أفراد المئة، لأنه خرج عشرة أشخاص. إذا سقط هذا المنشأ وسقطت النكتة، إذا لا يمكن التمسك بحجيتها، فيكون استعمال أداة العموم في التفعيل بنحو المجاز، لأن أداة التفعيل مستعملة في كل فرد من أفراد المئة. ولما ورد المخصص المنفصل كشف أن ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا في التسعين. فإذا كان استعمالا مجازيا في التسعين، هنا نقول أي فرق بين أن يقال الفرد الأول من التسعين يجب إكرامه، أو الفرد الثاني من التسعين يجب إكرامه، أو الفرد الثالث من التسعين يجب إكرامه، أي فرد من التسعين، فلا ترجيح مجاز على مجاز آخر. هذا هو السر في سقوط الظهور التضمني أو عدم شمول الحجية للمتبقي حجية العام. قال وقد ذهب بعض الأصوليين الى سقوط الظواهر والدلالات التضمنيه جميعا عن الحديه، فيكون العام ليس حده في المتبقي. لماذا؟ التفت للنكته. وذلك لان ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور، يعني منشا الظهور التضمني ما هو؟ باعتبار نكته واحده. ما هي هذه النكته؟ الظهور التطبيقي لأداة العموم. ظهورها في أي شيء؟ في أنها مستعملة في معناها الحقيقي. ما هو معناها الحقيقي؟ وهو الاستيعاب، استيعاب كل فرد فرد من أفراد المئة. خب، وبعد أن علمنا أن الأداة أداة العموم لم تستعمل في الاستيعاب، ما هو منشأ علمنا؟ ببركة ورود المخصص. أحسنتم، بدليل ورود المخصص وإخراج 10 من المئة. إذا لما ورد المخصص وأخرج 10 الأولى، إذا لم تستعمل الأداة استيعاب كل فلم تستعمل بنحو الحقيقة، واستعمل اللفظ في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحدية. لماذا تسقط؟ لسقوط المنشأ. قلنا منشأ الظهور التضمني، منشأه هو الظهور التطبيقي لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب. وعندما ورد المخصص كشف أن الأداة لم تستعمل بنحو الحقيقة في الاستيعاب، فيكون استعمالا مجازيا لأنها كانت تعتمد على الظهور الحالي الذي علم بطلانه من خلال ورود المخصص. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو في 89، يعني مستعملة في أي شيء؟ في 90، في 89، في 70، في 60، لأن كل منهما يكون مجازا. وأي فرق بين مجاز ومجاز آخر؟ المفروض ينقدح الجواب عن هذا القول أنه من قال لكم أن استعمال الأداة في الباقي يكون بنحو المجاز؟ ولهذا نقدم في المقدمة الأولى لمباشرة ينقدح الإشكال على هذا القول. يبقى أن العموم بقي على حاله، أداة العموم تفيد الاستيعاب بنحو الحقيقة على حالها. لماذا؟ لأن ورود القرينة المنفصلة والمخصص المنفصل لا يمنع من انعقاد المراد الاستعمالي الذي هو مناط الحقيقة والمجاز. فيبقى استعمال أداة العموم بنحو الحقيقة وهو استيعاب كل فرد غايته أن المخصص المنفصل ماذا فعل؟ قال ببركة المخصص المنفصل كشف أن 10 الأولى ليست مرادا 60، وإلا يبقى الاستعمال على حاله. المخصص المنفصل لا يلغي الظهور التطبيقي الأول، الظهور الاستعمالي. من هنا بدأ جواب صاحب الكفاية عن هذا القصد. يقول صاحب الكفاية المخصص المنفصل لا يسقط الظهور الاستعمالي. لاحظ ماذا قال. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله. شيخ يوسف، نعم سؤال، كيف فيك بتقول هذا الشيء؟ لا، نحن نتكلم عن مخصص العروض ومخصص المفصل. نعم. هل هو يسقط الظهور مثلا؟ بناء على هذا القول نعم، يؤسس في الظهور الاستعمالي ليحوله الى مجاز، ان يكون استعمال الاداه بنحو المجاز. نعم. متقدم القائم ذكرناه في الظهور، متقدم ان القرينه المنفصله لا تؤثر على الظهور الاستعمالي. احسنت، هذا هو الايراد يكون على هذا. اقول هذا هو كلامكم مثل انا هو اللي انقدح انكم تريد ان تصل الى هذه النقطه فبينتم. قال وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله. طبعا خلاصة فكر صاحب الكفاية اتضح أن يبقى الظهور على حاله، الكلام يكون في المراد الجدي، القرينة المنفصلة تخرج ما تمله تخصيص، وأن كل فرد من الأفراد يكون مرادا جديا على حدة، يعني كل فرد تتعلق به إرادة جدية مستقلة، هذا الفرد مراد جدا، وهذا الفرد مراد جدا، وهذا الفرد مراد جدا. فهنا نقول إذن يمكن أن يقال بعدم حجية العشرة التي خرجت بالتخصيص بأنها ليست مرادة جدا، ويبقى الباقي على حجيته وعلى حاله، لأنه ليس له علاقة بالعشرة، ليس لها علاقة بالعشرة، لأن كل فرد له مراد جدي معين لوحده بعبارة أوضح. قال بأن المخصص المنفصل، إذا لاحظوا بداية جواب صاحب الكفاية أن المخصص المنفصل لا يؤثر في الظهور التصديقي الاستعمالي الأول، يبقى المنشأ ذاك الذي ذكر على حاله، بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم، لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف المخصص المنفصل عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص وهم العشرة الفساق. إذن بالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، أي ظهور؟ الظهور الاستعمالي، وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأول فيما تقدم، أن يقال يبقى استعمال أداة العموم في شمولها واستيعابها لكل فرد من الأفراد تبقى على حالها. إذن خلافا للقول الأول، هو بدأ أنه أصدقون أن الظهور التصديقي الأول ماذا؟ يفهم صاحب الكفاية يناقش يقول يظل ثابتا على حاله فلا يبقى. من هنا بدأت مناقشة صاحب الكفاية. إذن ماذا نفعل يقول صاحب الكفاية؟ قال نتصرف في الظهور التصديقي الثاني، أي المراد الجدي، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ بقوله أكرم كل من في البيت مراد له جدا، فإن هذا الظهور، الظهور التصديقي الثاني، يقول لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، بمعنى هذا الفرد، هذا الفرد دخل في المعنى المستعمل فيه أداة العموم وهو الاستيعاب، إذا هو مراد جدا، وذاك الفرد وذاك الفرد إلى المئة، بمعنى كل ما قاله من خلال أدوات العموم وأفاد وكان مشمولا لاستيعاب أداة العموم يكون مرادا له جدا، كل ما ينطبق عليه أنه مدخول لأداة العموم يكون مرادا له جدا، هذا لو كلية وطبعا. ولهذا قلنا أنه ببركة أداة العموم التي تدل على استيعاب كل فرد فرد يكون كل فرد فرد مراد جديا للمتكلم، يكون مرادا جديا للمتكلم. لماذا أخرجنا العشرة؟ ببركة المخصص المنفصل، المخصص المنفصل هو الذي ألغى المراد الجدي، ولكن يبقى كل فرد فرد من الأفراد التسعين يبقى مرادا جديا على حاله. قال فإن هذا الظهور لو كلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه اللفظ، ما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ يعني استيعاب كله فرد فرد، استيعاب كل فرد فرد فهو مراد جدا، غير أن المخصص المنفصل يكشف عن أن ماذا؟ هل يكشف عن أن الظهور التصديقي الأول لم يكن بنحو الحقيقة الاستعمال، لم يكن بنحو الحقيقة؟ يقول صاحب الكفاية لا، يبقى الاستعمال بنحو الحقيقة، غايته يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، يعني ليسوا مراد ليسوا من المراد الجدي، لم تتعلق الإرادة الجدية بهم. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني، ولا يبقى أنه مستعمل بنحو حقيقة في كل فرد من أفراد العشرة بالنسبة إليه. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له، وهو وجوب الإكرام لكل فرد من أفراد 90. هنا قد يقال أن صاحب الكفاية ماذا فعل؟ صاحب الكفاية في بداية الأمر قال أن المراد الاستعمالي يظل ثابتا، فيكون أداة العموم استعملت في كل فرد بنحو الحقيقة. بينما إذا جئنا إلى الظهور التصديقي الثاني أي إلى الحجية والمراد الجدي، هنا بعض صاحب الكفاية قال بالتبعير ما لم تتعلق به الإرادة الجدية نرفع اليد عنها، نرفع الحجية عنه، وهم العشرة ببركة ورود المخصص المنفصل، ويظل الباقي مرادا جديا وحجة. صاحب القول الأول ماذا كان يقول؟ يقول نحن لا نبعض في المراد الاستعمالي، فكأن صاحب الكفاية نقل مرحلة التبعير من المراد الاستعمالي إلى المراد الجدي، فقد قام بنقل قال بدل أن نبعض في الاستعمال أن نقول بعضه حقيقة بعضه مجاز، لا نقول كله حقيقة لكن نبعض في المراد الجدي. لكن ما هو من شهادة التبعير؟ لاحظ ماذا قال: وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا لأنه لم يسمع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني أي المراد الجدي، فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي؟ أن يقال هناك مراد استعمالي بنحو الحقيقة في 90 ومجاز في 10 التي خرجت ببركة ورود المخصص، وإذا كان تابعا له كذلك يعني في الحجية فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض يعني في 90 دون 10؟ طب الجواب كله متضح من خلال أول مقدمة التي ذكرناها. قلنا أنه صاحب الكفاية لم يبعض في مرحلة المدلول الاستعمالي في مرحلة الظهور التصديقي الأول، لأن الظهور التصديقي الأول ما هو منشأه؟ منشأه استعمال المتكلم أداة العموم في استيعاب كل فرد، وإذا جاء المخصص المنفصل يظل ثابتا، إذن لا معنى للتبعير، يظل الاستعمال الحقيقي ثابتا لكل فرد من أفراد المئة حتى العشرة التي خرجت، يقال هي مستعملة استعمال بنحو الحقيقة فيها، غاية أن المخصص كشف عن عدم الإرادة الجدية في هذه الأفراد العشرة. إذا لا معنى لأن نبعض في مرحلة المدلول الاستعمالي في مرحلة الظهور التصديقي الأول لأن نكتته واحدة، وهي ظهور استعمال أداة العمومي في استيعاب كل فرد فرد. والمخصص المنفصل لا يلغي ولا يهدم هذا ظهور، فالنكتة باقية وهي واحدة على حالها. بينما لو جئنا إلى الظهور التصديقي الثاني ليس منشأه نكتة واحدة بل نكات متعددة. وهذه النكات المتعددة ما هي؟ أن الظهور التصديقي الثاني وهو المراد الجدي كل فرد فرد تتعلق به إرادة جدية. ظاهر حال المتكلم أن هذا الفرد الأول مراد له، الفرد الثاني مراد له، الفرد الثالث مراد له، الرابع، المئة إلى المئة. فتتعلق إرادة جديات بأن يكون كل فرد مرادا جديا ومستقلا عن الفرد الآخر. ففي كل فرد إرادة جدية، كل فرد له إرادة جدية في الظهورات التضمنية. إذا جاء المخصص المنفصل أخرج العشرة فقط ولا يخرج بقية الأفراد، لماذا لا يخرج بقية الأفراد؟ لأنه لا منشأ لخروجها، تظل ثابتة على حالها في أنها مرادة بشكل جدي. نعم لو كان المراد الجدي كله واحد نقول إذا ورد المخصص المنفصل أسقط المراد الجدي، ولا معنى لأن يبعض لأنه كله واحد، المراد الجدي كله واحد. فإذا ورد المخصص إما أن يسقطه أو لا يسقطه. والمفروض إذا ورد المخصص المنفصل أسقط المراد الجدي عن العشرة، والمفروض أنها كله مراد واحد فيسقط عن الجميع. لكن صاحب الكفاية يقول لا، ليس المراد الجدي هو واحد، هو متعدد، كل فرد تتعلق به إرادة جدية. فإذا ورد المخصص المنفصل كشف المخصص المنفصل عن عدم تعلق الإرادة الجدية بكل الأفراد أو بما كان مندرجا تحت التخصيص وهي العشرة الأولى الفساق. تبقى الفرد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إرادة جدية مستقلة. إذن النكتة هنا متعددة، بينما في الظهور الاستعمالي النكتة واحدة. لا، استعمال أداة العموم في استيعاب كل فرد فرد. نعم، لكن منشأه واحد وهو ظهور أداة العموم في الاستيعاب، ظهور أداة العموم في الاستيعاب، هذا هو المنشأ. المنشأ هو ظهور أداة العموم أنها استعملت بنحو الحقيقة، هذا هو المنشأ. بينما في المراد الجدي ظهور إرادة جدية لكل فرد، هذا هو المنشأ، ظهور إرادة جدية لكل فرد من الأفراد. أما هناك لا، ظهور أداة العموم في الاستيعاب، هذا هو المنشأ. نعم نعم، إرادة جدية. كلام الشيخ ناني حينما يقول فقط يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية، عدم تعلق الإرادة الجدية في الظهور الأول، يعني عندهم مراد جدي بس عدم الإكرام. نعم، لا، المراد الجدي الأول، يعني إذا قال أكرم كل من في البيت ما هو المراد الجدي؟ إكرام جميع أفراد المئة، يعني إكرام كل فرد من أفراد المئة. فإذا ورد المخصص كشف أن ذاك المراد الجدي ليس جديا، هذا هو المعنى. المخصص يكشف عن عدم الإرادة جدي، يعني ذاك المراد الجدي الذي شمل الأفراد العشرة ببركة ورود المخصص يكشف أنه ليس مرادا، هذا معنى عدم تعلق الإرادة الجدي، عدم المراد الجدي. قال: وردنا على هذه الملاحظة أن فتلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التطبيقي الأول أي المراد الاستعمالي مترابطة. معنى مترابطة أي لها نكتة واحدة، فإن ثبت بطلان تلك النقطة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية، يدور المدار وجودا وعدما. والنقطة ما هي؟ لاحظ النقطة في حالي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، لفظ أي لفظ العموم، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل وهكذا. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال. لماذا؟ لأن منشأ دخول الفرد في نطاق الاستعمال هو على أساس الظهور، وهو ظهور اللفظ في إفادة الاستيعاب نحو الحقيقة، والمفروض إذا ورد المخصص سقط هذا الظهور، فلا يكون هذا الفرد داخلا في نطاق الاستعمال. فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة المراد الجدي الظهور التصديقي الثاني. فإن نقطة كل واحدة منها مستقلة عن نقطة الباقي، فإن كل معنى الاستقلال، فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه قال ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام من خلال علمنا من خلال ورود المخصص المنفصل، فلا يجوز ويسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، لأنه يشكل عليك أنه على أي أساس رفعت الحجية عن التسعين؟ على أي أساس؟ على أساس وجود مخصص، هذا المخصص كشف فقط عن رفع اليد عن العشرة. المراد الجدي الحادي عشر، المراد الجدي الثاني عشر، المراد الجدي الثالث عشر، المراد الجدي الرابع عشر، المراد الجدي إلى التسعين. رفع اليد عنها تحتاج إلى دليل، ما هو دليلها؟ تقول المخصص ذاك، المخصص كتب عن رفع اليد عن العشرة، المراد الجدي من رقم واحد إلى رقم عشرة فقط، لأن النقطة هنا متعددة. نعم لو التزمنا بأن كلها مراد جدي واحد، مراد جدي واحد، نقول لا معنى أن يبعض في هذا الواحد، لكن صاحب الكفاية يقول كل فرد هو مراد جدي مستقل عن الآخر. فإذا سقطت بعض الأفراد تبقى البقية على حالها، لأنه لا يوجد منشأ لسقوطها، لا يوجد سبب لسقوطها. فإذا قلت السبب في سقوطها ورود المخصص المنفصل، نقول هذا المخصص المنفصل فقط يكشف عن عدم إرادة الأفراد الأولى العشرة، لا علاقة له بالأفراد البقية، إذن تظل مرادا جديا سابقا، ولا يوجد مقتضى لرفع اليد عنها، لا يوجد سبب، إذن تظل ثابتة على حالها. أما رفعنا اليد عن العشرة الأولى لوجود منشأ أوجب الرفع ألا وهو المخصص. قال: ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى. لماذا؟ لأن كل فرد له نقطة مستقلة، ولا يشمل وجوب الإكرام هذا الفرد إلا إذا سقطت نقطته، والمفروض أنها لم تسقط من مدلول الكلام في الجدية. وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي، فيبقى العام حجة في الباقي لأنه لا منسى لرفع يد الحجية عنه. كل الكلام يقع فيما إذا كان المخصص هو قرينة منفصلة، أما إذا كانت القرينة متصلة فلم يقع الخلاف بينهم في أن العام يبقى على حجيته في المتبقي. فإذا قال أكرم كل من في البيت إلا الفساق، لماذا؟ يقال لأن القرينة المتصلة فقط وفقط تضيق مدخول أداة العموم، تضيقه تحدده. فإذا قيل أكرم كل من في البيت أفاد أن وجوب الإكرام يشمل جميع أفراد من في البيت، فإذا قيل إلا الفساق ضيقت مدخول أداة العموم وحددت مدخول أداة العموم بأنه فقط لا يشمل إلا 90. ولهذا قال وعلى أي حال فبالنسبة ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة غير أن المخصص المتصل، لأننا قلنا نحن أن القرينة المتصلة لا تلغي الظهور التصديقي الأول، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز كما قيل في القول الأول، لا، تبقى أنها مستعملة في التفعيل بنحو الحقيقة. وعلى أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني اتضح أن الظهور التضمني إذا كانت أن الظواهر إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها، وإذا كانت استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر كما هو في القرينة المتصلة في القرينة المنفصلة. إذن المشهور بين الأعلام أن العام يبقى ويظل ثابتا وشاملا لحجية المتبقي، ولا تسقط الحجية إلا عن من درج تحت التخصيص. طبعا القرينة المتصلة قلنا تؤثر نحن في الظهور التصديقي الأول، قلنا الظهور التصديقي الأول يتقوم بعدم القرينة المتصلة اشتباها عرضا. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي وما يتعلق به من أبحاث. الكلام في الدليل العقلي يقع في بيان الدليل العقلي ما معناه، وأن الدليل العقلي هو كل دليل يستنبط منه حكم شرعي. فإذا قال هو الذي يستنبط منه حكم شرعي، إذن ليس كل دليل يكون دليلا بالمصطلح الأصولي. مثلا استحالة الدور، استحالة التسلسل، استماع النقيضين، استحالة استماع الضدين والمثلين، هذه لا تسمى أدلة عقلية في بنظر أصولي، لأنها لا يستنبط منها أحكام شرعية. ما يستنبط منه حكم شرعي هو الذي يسمى دليلا عقليا. نظير ماذا؟ نظير الملازمات العقلية. إذا وجب الشيء وجب مقدمته، هذه ملازمة عقلية يدركها العقل يستنبط منها حكم شرعي، وهي وجوب الوضوء باعتباره مقدمة للصلاة، أو إذا حرم الشيء أو إذا وجب الشيء حرم ضده، هذه ملازمة عقلية يدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعيا. فإذا وجبت الصلاة حرم النوم، لأن النوم ضد للصلاة. الأبحاث العقلية على نحوين، أبحاث عقلية صغروية وأبحاث عقلية كبروية. البحث الكبروي هو في كبرى حجية الدليل العقلي، هل أن الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، وإذا كان حجة ما هو الدليل على حجية الدليل العقلي، يعني على تنجيزه وتعبيره. البحث الصغروي هو بحث حول الملازمات العقلية، القضايا العقلية من قبيل إثبات مثلا هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مثلا، هل يستحيل التكليف بغير المقدور. هذه أبحاث صغروية، البحث الكبروي هو بحث عن أصل حجية العقل. يأتي بقية التقسيمات بأنها قضايا عقلية فعلية، قضايا عقلية شرطية. القضايا قد تكون تحليلية قد تكون تركيبية، يأتي بيان كل ذلك، وليس الأمر إلا مجرد اصطلاحات وتقسيمات مباحث الدليل العقلي. والحمد لله رب العالمين.